بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 271 من البداية والنهاية، وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه بألفاظ يطول استقصاؤها، وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا لصحيح البخاري بما فيه كفاية، وذكرنا فيه من الفوائد والنكت المعنوية واللفظية، ولله تعالى الحمد والمنة. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجرا في نفر من قريش، وبلغ هرقل شأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأراد أن يعلم ما يعلم من شأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأرسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه يأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه، فأرسل إليه 30 رجلا منهم أبو سفيان بن حرب، فدخلوا عليه في كنيسة إيلياء التي في جوفها، فقال هرقل قبل المتابعة في الحاشية 1 البيهقي في دلائل النبوة 2 صحيح البخاري في بدء الوحي مسلم في الجهاد أتابع، فقال هرقل: أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة، ما أمره؟ قالوا: ساحر كذاب وليس بنبي. قال: فأخبروني من أعلمكم به وأقربكم منه رحما؟ قالوا: هذا أبو سفيان بن عمه وقد قاتله. فلما أخبروه ذلك أمر بهم فأخرجوا، ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره، قال: أخبرني يا أبا سفيان. فقال: هو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لا أريد شتمة، ولكن كيف نسبه فيكم؟ قال: هو والله من بيت قريش. قال: كيف عقله ورأيه؟ قال: لم يغب له رأي قط. قال هرقل: هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره؟ قال: لا والله ما كان كذلك. قال: لعله يطلب ملكا أو شرفا كان لأحد من أهل بيته قبله. قال أبو سفيان: لا. ثم قال: من يتبعه منكم هل يرجع إليكم منهم أحد؟ قال: لا. قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر مدته هذه. فقال هرقل: وما تخاف من مدته هذه؟ قال: إن قومي أمد حلفائهم من حلفائه وهو بالمدينة. قال هرقل: إن كنتم أنتم من بدأتم فأنتم أغدر. فغضب أبو سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مروة واحدة، وأنا يومئذ غائب وهو يوم بدر. ثم غزوته مرتين في بيوتهم نبقر البطون ونجدع الآذان والفروج. فقال هرقل: كذابا تراه أم صادقا؟ فقال: بل هو كاذب. فقال: إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه، فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا البخاري، وقد أورد موسى بن عقبة في مغازيه قريبا مما ذكره عروة بن الزبير والله تعالى أعلم. وقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا ابن حميد ثنى سلمة ثنى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم قال: إن هرقل قال للدحية بن خليفة الكلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ويحك، والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لتبعته. فاذهب إلى صفاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم، فهو والله في الروم أعظم مني وأجود قولا عندهم مني، فانظر ماذا يقول لك. قال: فجاءه دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هرقل وبما يدعو إليه. فقال صفاطر: والله صاحبك نبي مرسل، نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه. ثم دخل وألقى ثيابا كانت عليه سودا، ولبس ثيابا بياضا، ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة، فقال: يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون فيه إلى الله عز وجل، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. قال فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا، فصفاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولا مني. وقد رواه الطبراني من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي قال بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب، فقلت قبل المتابعة في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل متابع، فقلت استأذنوا لرسول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأتى قيصر فقيل له إن على الباب رجل يزعم أنه رسول الله، ففزعوا لذلك وقال أدخله، فأدخلني عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم. فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط، فقال لا تقرأ الكتاب اليوم، فإنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم وبدأ صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم. قال فقرأ الكتاب حتى فرغ منه، ثم أمرهم فخرجوا من عنده، ثم بعث إلي فدخلت عليه فسألني فأخبرته، فبعث إلى الأسقف فدخول عليه وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله. فلما قرأ الكتاب قال الأسقف هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. قال قيصر فما تأمرني؟ قال الأسقف أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. فقال قيصر أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وبه قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء أهل الشام قال لما أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه من أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع الروم، فقال يا معشر الروم إني عارض عليكم أمورا فانظروا فيما أردت بها. قالوا ما هي؟ قالوا تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده في كتابنا نعرفه بصفته التي وصف لنا، فهلما فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فقالوا نحن نكون تحت أيدي العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثره رجالا وأنقصاه بلدا. قال فهلما أعطيه الجزية كل سنة أكثر عني شوكته وأستريح من حربه بما أعطيته إياه. قالوا نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا وأعظمه ملكا وأمنعه بلدا. لا والله لا نفعل هذا أبدا. قال فهلما فلا أصالحه على أن أعطيه أرض سوريا ويدعني وأرض الشام. قال وكانت أرض سوريا فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سوريا، وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. فقالوا نحن نعطيه أرض سوريا وقد عرفت أنها أرض سوريا الشام، لا نفعل هذا أبدا. فلما أبوا عليه قال أما والله لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم. قال ثم جلس على بغل له فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام، ثم قال السلام عليك يا أرض سوريا تسليم وداع، ثم ركض حتى دخل قسطنطينية والله تعالى أعلم. ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام. قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق قال الواقدي، وكتب معه سلام على من اتبع الهدى وآمن به، وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال ومن ينتزع ملكي إني سأسير إليه. ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس. وروى البخاري من حديث الليث عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه قال: فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي يمزقوا كل ممزق. وقال عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون: يا رسول الله، إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وبعثنا. فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى، فأمر كسرى بإيوانه أن يزين، ثم أذن لعظماء فارس، ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقبض منه، فقال شجاع بن وهب: لا، حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال كسرى: أدنه. فدنا فناوله الكتاب، ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه، فإذا فيه من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه، وصاح وغضب وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرج. فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار، ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون إذ أديت كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: ولما ذهب عن كسرى ثورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه، فالتمس فلم يوجد، فطلب في الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مزق كسرى ملكه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: مزق ملكه. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن حميد ثنا سلمة ثنا بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب قال: وبعث عبد الله عيد وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في العلم. اثنان، البيهقي في الدلائل. قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي. قال: ثم كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيان به. فبعث باذام قهرمانة وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. وقال لا أعيد وقال لأبا ذويه: إيتي بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه، فقال هو بالمدينة، واستبشر أهل الطائف يعني وقريش بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكلمه أبا ذويه فقال شاها شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخلا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد الحلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا أمرنا ربنا يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال ارجعا حتى تأتياني غدا. قال وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيروييه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل، سلط عليه ابنه شيروييه فقتله. قال فدعاهما فأخبرهما فقالا هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام. قال نعم أخبراه ذاك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداهما له بعض الملوك، فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر، فقال والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، وليكونن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيروييه، أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك. وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى كتاب شيروييه إلى باذام قال إن هذا الرجل لرسول، فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال وقد قال باذويه لباذام ما كلمت أحدا أهيب عندي منه. فقال له باذام هل معك شرط؟ قال لا. قال الواقدي رحمه الله تعالى وكان قتل كسرى على يد ابنه شيروييه ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جماد الآخرة من سنة 7 من الهجرة لست ساعات مضت منها. قلت وفي شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في شهر الحرام، وهو قول بعض الشعراء قتلوا كسرى بليل محرمة فتولى لهم لم يمتع بكفن. وقال بعض شعراء العرب وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما قتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام. أتابع. وروى الحافظ البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عيد عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا من أهل فارس أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ربي قد قتل الليلة ربك. قال وقل له يعني النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته. فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة. قال البيهقي وروي من حديث دحية ابن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رسل كسرى وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفينه أو لأفعلن بك. فبعث إليه، فلما قرأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتاب صاحبه تركهم 15 ليلة، ثم قال لرسله: اذهبوا إلى صاحبكم أخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة، فوجدوه كما قال. قال: وروى داود بن أبي هند عن عامر الشعبي نحو هذا، ثم روى البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن داود بن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة قال: أقبل سعد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إن في وجه سعد خبرا. فقال: يا رسول الله، هلك كسرى. فقال: لعن الله كسرى، أول الناس هلاك فارس ثم العرب. أعيد. فقال: لعن الله كسرى، أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. أتابع. قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهلاك كسرى لذينك الرجلين، يعني الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن باذام، فلما جاء الخبر بوقف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشاع في البلاد، وكان سعد بن أبي وقاص أول من سمع، جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره بوفق إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهكذا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم روى البيهقي من غير وجه عن الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحق يعرض عليه الحق، فلم يفجأ كسرى إلا برجل يمشي وفي يده عصا، فقال: يا كسرى، هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى: نعم، لا تكسرها. فولى الرجل، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال: من أذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا: ما دخل عليك أحد. فقال: كذبتم. في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل، 2 السابق. أتابع. قال: فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل معه العصا، قال: يا كسرى، هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم، لا تكسرها. فلما انصرف عنه دعا حجابه قال لهم كالمرة الأولى. فلما كان العام المستقبل أو المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا، فقال له: هل لك يا كسرى في الإسلام؟ قبل أن أكسر العصا. فقال: لا تكسرها، لا تكسرها. فكسرها، فأهلك الله كسرى عند ذلك. وقال الإمام الشافعي: أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وأخرجاه من حديث الزهري به. قال الشافعي: ولما أتى كسرى بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مزقه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يمزق ملكه. وحفظنا أن قيصرا أكرم كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووضعه في مسك، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ثبت ملكه. قال الشافعي وغيره من العلماء: ولما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قال: فباد ملك الأكاسرة بالكلية، وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية، وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لهم حين عظموا كتابه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع، قلت: وفي هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا، أو بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام. وكانت العرب تسمي قيصرا لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم، وكسرى لمن ملك الفرس والنجاشي لمن ملك الحبشة، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند، ولهم أعلام أجناس غير ذلك، وقد ذكرناهما في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض. وروى أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك، وزاد: وكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من ذلك 1000 درهم. في الحاشية: 1 صحيح مسلم في الفتن، 2 صحيح البخاري في المناقب مسلم في الفتن، 3 صحيح مسلم في الفتن. أتابع: بعثوه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية واسمه جريج بن مينا القبطي. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، فمضى بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه، فقبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله وسرحه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمحمد بن قيس العبدي. رواه البيهقي. ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أو روي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، قال: فجئته بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأنزلني في منزله وأقمت عنده، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال: قلت: هلما. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها. قال: فقلت: عيسى بن مريم، أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه، ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم، قد جاء من عندي حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وشرف عظم يا رب، وأرسل معه يبذرقونك إلى مأمنك. قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 جوار، منهن أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي جهم ابن حذيفة العدوي، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان ابن ثابت الأنصاري، وأرسل إليه بطرف من طرفهم وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 جوار، إحداهن ماريا أم إبراهيم، والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قلت: وكان من جملة الهدية غلام أسود خصي اسمه مابور، وخفين ساذجين غلام أسود وخفان، طبعا غلام أسود خصي اسمه معبور، وخفان ساذجان أسودان، وضالة بيضاء اسمها الدلدل. وكان معبور هذا خصية ولم يعلموا بأمره بادئ الأمر، فصار يدخل على ماريا كما كان من عاداتهم ببلاد مصر، فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون بحقيقة الحال وأنه خصي، حتى قال بعضهم إنه الذي أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب بقتله فوجده خصيا فتركه. والحديث في صحيح مسلم من طريق الحاشية واحد البيهقي في الدلائل التابع. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سليط بن عمرو ابن عبدود أخا بني عامر ابن لؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى جيفر بن الجلندة وعمار بن الجلندة الأزديين صاحبي عمان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.